ومرتب، هذا هو الشعر. الشعر هذا له أهمية في حياة الناس في القديم وفي الحديث، في كل المجتمعات المسلمة والكافرة والجاهلة والمتعلمة، الشعر هذا له أهمية، يؤثر في النفوس أكثر مما يؤثر الكلام الآخر. ولكنه هو أيضا مع ذلك لا يخرج عن كونه كلاما. الشعر من أين جاء به الشاعر؟ كلمات ركبها وضم بعضها إلى بعض في نسق معين، فهو كلام. إذن يسري على الشعر ما يسري على ماذا؟ على الكلام. الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، إذن هو مثل الكلام، مثل الكلام، مثل سائر الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالشعر كثيرا، ليس في خاصة نفسه، أي أنه ينشده أو يقول. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الشعر، ولهذا برأه الله منه، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا؟ هل لأن الشعر أمر مردود؟ لا، لكن حتى لا تصح دعوى الكفار، الكفار عندما أرادوا أن يطعنوا على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن الذي جاء به، جاءوا بتهم عديدة. مرة قالوا هذا سحر، سحر، هذا من كلام السحرة. ما هو الدليل؟ قالوا: ألا ترون أنه يفرق بين الوالد وولده، الولد مع أبيه. فإذا جاءت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبح مؤمنا، فترك أباه الكافر. قالوا: هذا الذي يفرق بين الوالد والولد هو السحر. قالوا: سحر ما، لكن هذه التهمة لم تنطلي على العقلاء. حتى قال بعض زعماء قريش الذين كانوا يحادون النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله لقد عرفت، خلطت الكهان وعرفت كلامهم، فما هذا القرآن من كلام الكهان بشيء، أو من كلام السحرة. طيب بقي ماذا؟ قالوا: شعر. أفلست هذه التهمة، فجاءوا بتهمة أخرى، قالوا: شعر. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام ممن يقول الشعر لكان قولهم هذا صحيحا عند كثير من الناس، قالوا: هذا شعر، إذا من جملة الشعر، مثل المعلقات، مثل كلام امرئ القيس وكلام غيره من الشعراء الذين كانوا في الجاهلية وفي الإسلام، قالوا: هذا شعر. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس من الشعر بشيء. كيف يكون شعرا والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء به لا يعرف الشعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام وعصمته من أن يقول الشعر ليس لأن الشعر سبة في ذاته، بل حتى لا يختلط ذلك بالقرآن، وحتى لا يجد الزاعمون والطاعنون عن القرآن بأنه شعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر، وكان له شعراءه الذين ينافحون عنه، ما كان له شعراءه الذين يفاخرون ويكذبون، لا، كانوا يدافعون عنه وعن دينه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تعرفون جميعا حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن زهير وغيرهم، هؤلاء كلهم من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام. شعرهم هذا ما كانوا يستخدمونه في الكذب والتزوير والنفاق، لا، كانوا يدافعون به عن الدين وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال حسان مخاطبا أهل مكة عندما هم النبي عليه الصلاة والسلام بالفتح، أرسل إليهم قصيدته يهددهم: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. هذا كله يزلزل القلوب. كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: هجوت محمدا، يقول الشاعر هجى النبي عليه الصلاة والسلام، فأجبت عنه: وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء. فهذه الشعر كان سلاحا من أسلحة الدعوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك في كل وقت، في كل وقت. ولكن أي شعر هذا؟ الشعر المتزن، الشعر الذي يبحث عن الحق، الشعر الذي يتزيى بزي الصدق، الشعر الذي يقصد صاحبه إلى الخير. أما هذه الأشعار التي لا تقصد إلا إلى إثارة الغرائز وإلا إلى إثارة الشهوات وأزها أو إثارة الفتن وإثارة الناس بعضهم على بعض، هذه والعياذ بالله تمنع، لا لأنها شعر بل لما فيها من مفسدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر وسمع قصيدة شاعر ذات مرة فقال إن من الشعر لحكمة، حكمة كلمة يقولها شاعر في بيت فتذهب مثلا، يظل الناس يرددونها ويتأثرون بها، كلمة قالها شاعر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله أصدق كلمة قالها لبيد، أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، فهذه يعني قصة الشعر في كل زمان وفي كل مكان له أهمية، له أهمية يتأثر الناس بها ويمكن أن يستخدم فيما ينفع. فهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة. وقد كان الصحابة والسلف يسمعون الأشعار حتى في المساجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لشعر حسان في مسجده، في مسجده، لكن أي شعر هذا؟ الشعر الذي كان من جنس شعر حسان. نعم. وأما الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، ما المقصود بهذا؟ المقصود به الشعر المذموم، الشعر السافل، الشعر الذي لا خير فيه، الذي فيه عدوان على حدود الدين أو إثارة للغرائز أو التعريض للمسلمين، هذا لا خير في هذا الشعر. فالذي يحفظ هذا ويستكثر منه ويحس أنه قد امتلأ منه خير له أن يمتلئ صدره قيحا، هذا القيح الدم الفاسد المتغير هذا الذي تعافه النفوس، خير له أن يمتلئ صدره من هذا القيح من أن يمتلئ صدره من هذا الشعر المذموم. فقوله لأن يمتلئ صدر أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، يعني الشعر المذموم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة فالمقصود به الشعر المحمود. وقد بينا كما ذكرنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر وكان له شعراءه المختصون به الذين يجيبون عنه ويدافعون ويدافعون عنه وعن دينه عليه الصلاة والسلام، بل ويمدحونه. المدح بحق في الشعر أو في غيره ليس هذا من الأمور المذمومة، المدح بحق ليس من الأمور المذمومة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دليل على فضيلة المحبة في الله سبحانه وتعالى، لأن من أخلاق الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، هذا من أخلاق الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما جاء في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهذا الرجل أثر هذه الفضيلة فيما لو تمسك بها وكان صادقا. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، الناس ما كانوا يسألون عن الأمور الصغيرة والأمور التافهة، كانوا يسألون عن الأمور الهامة، تعلقت نفوسهم بمعالي الأمور صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ يريد أن يستعد، يريد أن يهتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله ماذا أعددت لها؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ ماذا أعددت للساعة؟ هل أنت مستعد؟ ماذا أعددت لها؟ إذا اقترب وقتها الآن كما قال الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة يكون قريبا. قربت الساعة. قال ماذا أعددت لها؟ مفروض أنك لا تسأل هذا السؤال إلا وقد أعددت للساعة عدتها، أنت متهيئ. حتى لو قيل لك إن الساعة الآن أو بعد غد تكون متهيئة. والرجل عرف نفسه حق المعرفة، ما كان عنده شيء كثير. قال ما أعددت لها، ما عندي شيء يذكر إلا أني أحب الله ورسوله. ما أعددت له، ما عندي شيء يعني. ما عنده شيء كثير من العمل يستعد به للساعة. قال لكنه ذكر هذا الأمر، قال إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ولذلك يقولون المرء مع من أحب، إن كان صاحب خير فهو معه، وإن كان صاحب شر فهو معه والعياذ بالله. الذي يحب أهل الخير يحشر معه، والذي يحب أهل الشر والفسوق يحشر معه. فأنت مع من أحببت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، إن كنت كما تقول فأنت مع من أحببت. ومنازل الصديقين ومنازل النبيين والشهداء والصالحين هذه عند الله سبحانه وتعالى هي المنازل العالية، هي المنازل في الجنة. فهذا ثمن هذه المحبة والمكافأة التي رتبها الله سبحانه وتعالى على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، يجعل صاحبها معهم. معية الله سبحانه وتعالى القرب والخير والفضل، ومعية النبي عليه الصلاة والسلام معية قد تكون معية حسية معه في الجنة في منزلته عليه الصلاة والسلام أو قريبا منها. فقال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهذا فيه تنبيه على أهمية الحب في الله والبغض في الله، أن يجرد الإنسان المسلم نفسه لهذا الأمر، أن يحب لله سبحانه وتعالى وأن يجعل محبته خالصة. إذا أحب إنسانا لا يحبه إلا لله، وإذا أبغضه لا يبغضه لذاته ولا للونه ولا لنسبه، إنما يبغضه لعمله السيء. من أحب لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. فالمحبة في الله هذه من أسباب النجاة ومن أسباب الأنفة. لماذا كانت المحبة بهذه المثابة؟ لأن الذي يحب غيره يحاكيه في تصرفاته، يحاول أن يتصرف كما يتصرف. إذا رآه يلبس لونا من الثياب يلبس مثله، إذا رآه يتصرف تصرفا معين تصرف مثله، إذا رآه يحب واحدا أحبه، إذا رآه يبغض واحدا آخر أبغضه. هذه المحبة الحقيقية، هذه المحبة الحقيقية. أيضا الاتباع، الاتباع إذا كان صادقا في المحبة لا بد أن يكون صادقا في الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. شرط وجزاء، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه المحبة كانت بهذه المثابة، لأنها تدفع على المتابعة، تدفع إلى التأسي والاقتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرضا على كل فرد من هذه الأمة، ويجب أن تكون أعلى نوع من أنواع المحبة. أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب والده، أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب أولاده، أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب الناس أجمعين، بل أكثر من ذلك أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه التي بين جنبيه. هذه المحبة الصادقة. كيف يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحبة؟ يقول أنا أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي. نعم هذا مطلوب، لا بد أن يقول هذه الكلمة، لكن هل يكفي هذا؟ لا، لأن هذه المحبة قد تدفعه للموت في سبيل الله كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حينئذ مقدما على ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه من البقاء. هذه المحبة الصادقة. فالمحبة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست هي بالألفاظ فقط، لا بد أن يكون لنا نصيب من أن نظهر ونشهر حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام بألفاظه، لكن الأكمل والأتم والدليل الحقيقي على هذه المحبة هو المتابعة. وكل ما كان الإنسان أكمل في باب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وأتبع لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام كلما كان أعلى في درجة المحبة. وأما الدعاوى هذه التي يقولها الإنسان وليس لها في واقعه كبير أثر، يقول يحب الله ويحب رسوله ويخالف ويعصي ويضاد الله ويضاد رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا ليس له من المحبة شيء. هذه دعوة كلام يقال على اللسان، وكل دعوة تحتاج إلى دليل، والدعاوى إن لم تكن بينات أبناؤها أدعياء. لا بد أن يثبت الإنسان محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله. ثم هذا القول وهذا الفعل أيضا ليس لنا أن نحكم به على صاحبه. نرى إنسان يتبع الشرع ويقدم ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهر هذا، لكن ما ندري عما في قلبه، لا نستطيع أن نحكم له بجنة ولا بنار بناء على فعله، لأن ما في قلبه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نرجو له الخير بناء على ما يظهر منه، نراه يقدم ما يحبه الله وما يحبه رسوله عليه الصلاة والسلام ويفعل ويقتدي ويهتدي، لكن ليس لنا تأكد مما في قلبه. إن كان ما في قلبه موافق لما فعله فهذا هو الناجي بإذن الله، وأما إن كان ما في قلبه يخالف ذلك فهذا من المنافقين والعياذ بالله. فلذلك يجب أن يحرص الإنسان المسلم أن تكون أقواله وأفعاله متسقة مع ما في قلبه، أن يعزز نيته وأن يصلحها وأن يعالج نفسه دائما في النية الحسنة، حتى إذا ما رأى من نفسه ترددا أو شكا أو محبة لمراءة الناس عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعاود معالجة نفسه، أن يتذكر أن هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعالج نفسه حتى تخلص لله، ويدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. هذا دليل على الرغبة والصدق في أن تكون النية حسنة وأن تكون الأقوال والأفعال مطابقة لما في القلوب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.